أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. أكبر تسلم يا شيخ طه. سلام عليك يا شيخ طه. الله يكرمك يا سيد. خش يا بطل. السلام عليك يا عم شيخ طه. فانتوم. الله اكبر. فانتوم. عليك فين؟ فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا يا صلاة النبي. أخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم. عرفت عليك. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشركين. المسلمين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا قال كلا إن معي ربي سيهدين. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإن هم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم. كذلك وأورثنا بني إسرائيل. الله يزيد ايدك يا رب. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى من جنات تعريك وكنوز ومقام كريم. وكنوز كذلك وأورثناها بني إسرائيل. نعم نعم شخطوها يا عم شخطوها. افتح عليك افتح عليك بزع وعي فأتبعوهم مشرقين. كذلك وأورثنا فأتبعوهم مشرقين. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق. سبحانك يا قادر سبحانك يا قادر. البحر انفلق. استرها يا رب. تصور يا ابو عادل مهندس كبير. فكان كل فرق كالطود العظيم. وأزلفنا ثم الآخرين. وأزلفنا ثم الآخرين. وأنجينا موسى اللهم صل على النبي. الله على الله. السلام. الفيوم ولاد. الصعيد كلها ولاد. وأنجينا موسى ومن وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم. الله يزيدك يا رب. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. واتل عليهم نبأ إبراهيم. نعم يا سيدي. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. لا عاكفين. يسمعونكم إذ تدعون. قال هل يسمعونكم عليك.

انا بعمل حاجه والله ما صاروخ يا دكتور. اللهم صل على سيدنا رسول الله. ماشي يا سلام الجواب ده عظيم جدا. اصبر على الفيوم منتجها. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني إذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي أبلي حما ربي أبلي حما وألحقني بالصالحين. جواب اللي فات تجيب. خد راحتك والقهوه جت لك. نعم يا حبيبي. ولفت عليك القهوه. قهوه جت. نعم يا حبيبي. نفس الجواب والنبي ضيفت عليك. يا هادي يا رب. الذي خلقني فهو يهديني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكمة. الذي خلقني فهو يهدين الذي خلقني فهو خير حالة خير الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اغفرني خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما. هو السبب يا عم نعمل له ايه بس؟ جيب الناس حلوه كلهم. الله يفتح عليك، ربنا يبارك. لا حول ولا قوه الا بالله. رب هب لي حكما. يا رب يا رب يا اخي حرام عليك يا اخي. يا رب. رب هب لي حكما. يا رب يا كيف. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. يا رب يا حبيب الله يا متمكن. عم شفاه عرفت عليه. متمكن. عليك رب. يا سلام. الفيوم ولدها يا الصعيد كله. الفيوم. واغفر لأبي. أطمع أن يعود. ينفعش محمد. عندك خطايا. انا عليك طه. يبقى عليك يا طه. انك شوي عليك. عليك على دين بالله. جاع واعي وزيادك واعي. الله اكبر. الله يكرمك يا سيد. نعم. الذي خلقني صدق الله.